أبواء مكان أريا من أعمال فرع كمدينة تيازن وكذبانا بس مكافر يا نبي إنات يتكبرك شبت بوتان وفيها قبل السيدة آمنة بنت أم المؤمنين يا نبي إنات تيازن أبواء ومبال بوتان تكبرك فقال ابن عباس عبد الله بن عباس لا يقسم مريم رأس ماتا بكلالة وقال المسور إن مكرمة لا يقسم مريم رأس ماتا بكلالة أي شال جناسين زيادة متعشين ثلاثون ينكر ذكره قال عبد الله بن هني فأرسلني ابن عباس لا إلى أبي أيوب الأنصاري ما نسمه وأنصاري رضي الله عنه سو قائدك فوجت كنت تسيره ستة بين الكرنين هولا كندوش كندوش ما تنزلنا وانتمو يبئره بئر زويا روامة عند ما زال نظر تذرقوا الله خشب أبوه لك بكل ما لك نسات أبوه مقارة جعلنا بسات بزين بزام جرجوش تدرقو وما يتعب طبال تبقلا تبقلا وواقف كذا بسات أشبر كارم أشبر كريانا إزيقا جرجوش زاقا هونو تبقلا بأيهود هو استثير بسوبي تسترى وصاو مديد تبقلا برابط مونو يتعب ليدا وقصاو بأيه مرواد الفتاة ما صور ما صال فصلا السلام عليكم عيقوزا نسات أبوه مثلا نسات فقال من هذا ما منه بلو عليهم يمي تاتفهم يبيو الناقر الشراء رد السلام مستد جلال والسلام اللي سفل ما تاتي جلال باير الناقر ويجيلا فقال أنا عبد الله بن هنين دمو أنتو ما نفيد ودياو سيوم من الناقر عبد الله إن يدلو ما جيلا أنا عبد الله بن هنين ما جمّر نعم فسلم ذلك فقال من هذا فقال أنا عبد الله بن هنين أرسل إليك ابن عباس يقول يسألك أو ما وكل سوت يقول إنه ما وكل علم جاء الفلان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وهم مري منو سأل إنديت عبد أبو نبر بلو إنديت إنديت إنديت أي كذي هو من قبل نبى من سكار الصحابة نبرياني أبو أيوب أو إنسان أكار نو وثان فوضع أبو أيوب يده على الثوب أبو أيوب من تتابع في مصر من ذكر فتاتا ذكر جو انتن وما نسون صرف حتى بدا لي راس جنجلا كتا يوم يتاتاو ذي راس ما متاتا يشال انتن جنجلا ذكر انجي ارغو كتا ذكر غنا فلا ثم قال الانسان يصب عليه وان تمر نبر ابو ايوب في تاتا اي اسبب تمر وا فسب على راسي هيو تمر عند ثم رك راس دي ادبر ديكين يرجو هيو باك ولا ديما هذا رأيته يفعل يا الله ملاك تأينا تستطبوا بمغوري بونو كذلك إذن في هذا الكلام بدأت أقول بمسألة علمية مخلالة في الشالات كذلك مو يتشالوا لما طرف ملاك في الشالات لعلم ما وكل الشالات كذلك تستطبوا ما استطر إلا اللبس أنا يوم أتيك الشلال يوم أسرتروا مستعطف ضرورة لله سبحانه يجيك أربعة وستين أوراق بما يتعين يدكم على جنوا ما تعيش بتكبر إذا فتوى مسجد لني الشلال بتكبر ليلا وليلا سوهم أجمعين ما يقولون بس ويك كسرة وتشون عند سبحانه سولا بيأخذ كل ده وأجمعين ما يقولون بس يستينان كهونا يجمع لهم ده الشلال ليلا ويا ومن مهرين مرتاده من ذنيشن تنج التنج التبارم لكناو ሌላው ያው መታጠቢያ ቤት ያለ ሰው ቢሰልሙት መናገር እንደሚችል ቢሰልሙ እንደሚቻል ወደስታ መስጠት እንዳለበት ጅላላ ሰምቶም ያው አሰለመው ማይቻል ቢሆን አሰለመ ይለው ነበር። እሄን መስቀል ባጭሩ እንግዲህ ያው ወፊዳ ተማረው ወፊዳን ቃል ምትሆን የሚያባስ ለዑማሪ ገባዳ በቅባላ ተመልሶ አብዱላህ ብን ሁነይ ነገረው ይቻላል ዘን መባስ ያለውን አቡ አዩብ መልሶ ነግሮት ተለከራከረ አሸንፋኛል ነው አለ ይላል። ሰላም ተብዘን ምንም ይቻላል ሹክሪ ተብዘን ሌላ ኖር ነው ሌላ አናገረው እኮ ሌላውቱም ይቻላል ለአንቺ ትብስ ታናው አምሽን ተላይ ታናው ይቻላል ባቡ ፈኪር አጅ ለዑምራ እዲ ማሳለ ተመስጦ ባጅራ ዑምራ ብቻ ሰርቶ ያው ሀጅ ጊዜ ሳይደርስ መካ ገደር ታብያ ነዳ ከሆነ ዑምራ ተሰርቶ ተፈቶ ቆይቶ ከዛ ሀጅ ማረም ያው እልዝ መያዝ ማለት ነው። አሁን በሀጅ አለ ወይም በሀጅና ዑምራ አርማ ሀጅ ላይ ያረምከውን ማፍረስ ወዴት ወደ ዑምራ ማገልበል ዑምራ ሲያስተራለ ተጥሩፍ ቢዘይት ወሰስ አበነ ተወርመርዋ ተቀስተር ባስፈታለ ሀጅ ይስካለ ይቻላል። ይሄ እንግዲህ ለረክቦት ይቻላል ባለፈ እንዳሳለፍ ነው لا الكومر قياما بيتشالوا به قال امام احمد بن الجماعه احمد بن حنبل وساعه راجع هنا وليتم هذه سراقه للابد الابد لاخذ من رسول في الحج الى قيام الساعه بلوا الناس الذي اي تشال بلوا يبالوا يا جاد الراي نو يتشال الكومر قياما بحج جاد ما ذبطا حج يجو قال مصا يا حج كي قال درسا يوم راس راس تو افريتو يا يا ايات ايجاج وادي ما دور بالله نيلو ታዛሽ ወደድ እሄ እሄ ነገባችሁበትን ጻርፋችሁ ጥሩ ቢበላሽም ማለት ነው እንጂ ሀጅ ተምነታረመው ወደ ዑምራ ስራ ገልብጦ መፈጣት ማማላት ማጓደል አይባልም። ቢንዲም ደግሞ እሄ ፋስት ነው ለብዩ አድርጎታል አጆበታል ባቡ ፈቲን ሀጅ ለዑምራ አን ጃብር ቢን ረዲየላሁ አን قال اهلا يا حج ترى يا ابو تقلاي ብዙ ነው እንግዲህ ኢህራም ወቁፍ አረፋ ጠዋፍ بالبيت ታይ ሩክኑ ማለት خالق على ذلك لا ترى ولا تستكان ولا مسكان ولا راكن يفجر يا عمره بان ثاني تناقض الاحرام وطواف وسعي وقصر وتقصير او حال السنه لذلك يا عمره ترى بقى انا ثاني يا جيبني بوستين دي ناس يا دود حاج يا عمره لو ممكن نقول عمره ان شاء الله ان جاب رجل لقى اهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج حرب في الحج هذا ايه بعد كده لبيت بعد كده يا سمعته مجمر حج كده سمعته بعد الرمال الى ለዛ ቃሪነት በሌላ ዝላባ ደሞ በኡምራንም ቆም በሐጅ ይለዋል ያው ራጂው ቃሉ ቃሪነታቸው ባጅ ማርማን ይባል ኡምራን ይባል ይባል እንዲሁ ስራቸው ቃሪነት ወሬ ጀማዓ አደምን ማጂ አንደ ብራ ጋይረ ነቢ ሰለተ ነቢ ቡጭ ወጣለ ተጣለ ዘል ኸይሩ ማለት አቡ መሐመድ አላ ተዲ ኡበይዲላ ጣለ ዘል ኸይር ጣለ ዘል ጀዋድ ጣለ ዘል ፈዊ ፈያድ ይባላል ወከተብላ የው ኡዲ ቢላ አን ሐሰና ሰላሳ ስድስት ቦታ ሰውነቱን በሰይፍ ተተኳል። ለነቢዩ ግባት ያደርጋል ይጋፋል ሳድና ውስጥ ወቀዲም አልዩን አልዩ ነቢ ጣሊብ ረዲየላሁ አንሁ ምን የመን ያኔ ነቢዩ ሐጅ መካ ሄደ ጊዜ የመን ሊተውት ነበር። ከየመን መጣ እዛ ደረሰባቸው። ፈቃለ መካል አህለልቱ አህለልቱ ልማአለ ነቢ ባረምበት አርማለው አለ። ፈአመረ ነቢ አስሓቡ አዘዙ አን የጀሉ ዑምራ ገልቢጡ አለህም አን የጀሉ ኢህራም አን የጀሉ ኢህራመሁም አይ አዕማለሁም ወኢህራመሁም ቢልሐጅ ቢልሐጅ فيطوفوا عمره سرا بالبيت ووين سفروا ثم يقصروا لياقات ويهدوا ليفت الا من كان معه العزيز هذه كسو يا الله ذوالجلال فهي وفي روايه اي الهدي هذا من اين جاء مفتى ستنا الهدي كله مولو مفتى مولو قال عن طريق الامين وذكر ان يذكروا يعني من اللي عند عندك ذكر هي اللي بجلاتهم يعني فنزلت يو اي جلال يقولوا من يتبعطب عدد يعني يقول كهذا الجوع عدد تقنانجا بسول ساسكين من يتبعطب وي عدد تقنانجا تقنانجا وي مزج يرجع الآن بتقص تقنانجا ومنو نفتا تفتن من عدد نهيبنه مالا محرم الله عدد سنقل يا وقال كما هرم بخيط مالا فرصبه فات انت نقاطر كبدا اشتيال سنما دمكر هزا فبلا غزاري كان نبي هيك استادر رسالة وري فقال لو استقبت من أمين ከጉዳይ ዲያጥኖሮ መስተድበር መደረሰ እንደነው እናንተ መካ ከመጣው በኋላ ሀጅ ያላመጣችሁት ሀጃችሁ ወደ ዑምራ አፍሪካችሁ ገልብጣችሁ መፈታት እንደሚከብዳችሁ መጀመራውን ቢያውቁ ኖሮ ሀጅ ባላመጣሁኝ ደሞ ሀጅ ከራሴ ባይኖር ኖሮ ደሞ እንደናንተ ይፈታ ነበር። ይሄ ተመትቁን ተመኝተውታል እና ደሞ ታባውን አዘውበታል ቀውላቸው ከፍላቸው ይሻራ ይላሉ ራጂው ቀው ولو لان ما يهدي الاهل الفوق دي لو قالوا خلاص ياو بابا استمت الرجاء اما راج افا ያው ተፈቱ በቀላስ የው መስርቢ አዲ አላመጡት የው መስርቢ ሳምዝ ሂጃ قبل الظهر وراسا بمثال الكوابي مكالا حرموا ودمنا هيدوا بمنا ظهر الزكاة ببوتا وسددوا أسرهم الزكاة ببوتا وسددوا مبرسوا الزكاة ببوتا وسددوا إشاروا الزكاة ببوتا وسددوا صنعوا الزكاة ببوتا وسددوا فهي قلتها شوالا ودى أرضوا أرفع أمركم وهكذا كثير الجنة وجابر بن عبد الله في سي مسلم بذات في أرضوا وهذا عائشة عائشة عيدة ذات أبت سيور مجمرا مبر أو استمر هيدوا يعني كان مالت عيد مجمرا مقارف عند درسوا يوانا بوضا مجمتا عيد مطابا ستالت مدرس لن لم دار الزال أنا في سيدة بس أو الله هذا شيء كتب على بنات آدم فآدم في الجيش والسنة ربان تشايدا لهم إذا إن المسيح إذا عمت حانت قال لنا وسوه مياد درسنا بوضو يقول نبسونا إذا قال لنا كذا بيه لفدي ما يفعل هذا غير ألا فدو في البيت كذا هذا هو كذا كم تري درس عجزنا من هذا إهرام سلبيا مين إختار بيختار من دلنا أوه إختار من دلنا أين سنجا ما توقف تشيلو إن ذا بلاد قبض يزيد هيجا أراد سنجا قواد قبض أراد سنجا الله كقاد يا من سنجا الله كقاد يا سن سنجا الله كقاد يا زمان يا زمان من سنجا وذا منا لا أجل لي وذا سهري وذا ما كان يكيد أقول الله كقاد يا رب الله يا الله كقاد أبشري إنجدي أمراش الله يرزقك إسلام بحج شرري أنقذي رأسك ودعي أمرتك وأهدي بالحج أهل واسع حر ما هي لج نهار عرفة عيد قوم الله ليلة النهر تعقبت يوم النهر طواف الإفاضة درجت يعني كذا درست جنة كذا مهالا أهون سواج بحجنا بأمرا مكتب وحج لبتا أمرا لبتا سرط الهدان أنا هون عندك تفرجني أرى ما بيت الله ما توفش بس إذا سووا ما روبش ما نجد الله هنا لا لوا بيهون ما أنت على الله ثم كلام بس أبو بسيلا قال عبد الرحمن هذا هل تسبي ذا خالد فأنا سك من أسيب الله عبد الرجس غير أنها لم تطوف بالبيت ببيت الله توفت ثم فلما تورط من داركم وهم مثلا طافت بالبيت يوم النهر قالت يا رسول الله رسول الله رسول الله ينبريكم بهجم أمرتين يهدو أن ذبتك عجل بك أمر بك سرطة إذا وانت بهجم لكن هذا بسا يهجم في الشاكرة سراء أمروان عند أسرع حيث هرك الواس هجم وصوق الضعفة فما صار سوقه قارينة ناس قارينة هو نسو قارينة هو نسو ومعنى متمتع أمنو ما هجم راتك أمر بك سرطة ولا يدل هجم سرطوا قل يا وغيرة أمر فلد فأمر عبد الرحمن بن علي بكر أخاها واندموان عزته عبد الرحمن بن عبد الصديق شقيق السيدة عائشة شقيق وعن أم المؤمنين كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة فجعل رسول الله عبد الرحمن درس وطرس وكان من أفزع قريش وأرماهم بثاني قتل جماعة مسعيدة غزو الوتر غزو إفريقيا يا أفريقيا السودان يعني غزا ما كان مثله ولما أراد معاوية أخذ ذر بأدن ابن يزيد كان عبد الرحمن حاضرا فقال أهرك لي كلما مات أهرك ألية أهرك ألية كلما مات قيصر كان قاسمك لا نفعل والله أبدا فبات فيه معاوية إليه معاوية من أسئلة في الدرهمين فردها وخرج لها ما دوشي ورطري كل لك معاوية انزل لليجو معاوية انزل لها هذا مبايع لها هذا رقول لك دوش سيدو كده ايه يا هيرق لوش يا يتو يا رو معاوية يتالي يا نوش انزل أقزاز نمدي زوداوي أقزاز نمدي عندو قيصر في موت ببوتا انت غير إله استقان ايه بنزل نو ليه لا سلام انزل يسرق مبايع لها هذا رقمات كذا معاوية أباتيو ما دوشي درهم الزنزل لا لما أتبع بات مال الفلكم بالوقت ما دوش يزدان زمن بل إمام فضع من ما توشي بر يشبها ما تسوال الوقت فردها وكرجها محمد فيها قبل أن تتم البيت مكة وطابة مكة موتة للزين وعيشة قبر زيرا التي لأنه مكة سيدة ولا يا عبد الرحمن ابن أبي بكر يهود كان يبدو كان يجدوس أباتي أصيبون وبعد سلمك نبدا الله أترفه وعلى سلم يا عيشة شكيك وعن عبد الرحمن أبي بكر أن يفوز ما إلى التنعيم يبوتها في المزارع مثل عائشة من بلبوتها على اللبت إذا فأتمرت بعد الحج أمراء سراء سلال عندنا تنتيم من إسانة أولى الثانية بعد جوال أمراء مثلا من دبيت شال كما جمرا كما ترحى من دبيت شال لما ساوى أبو داود كعاد جوال عائشة أمراء سراء بعد جوال أمراء مثلا من دبيت شال لما استمع فلقى جاهل يون عادت لما قرصت فلقى ونعيدا سلالتي هي إنجلي قارين يهود السو بابانية وما نهجنا أمراء سراء الجميلتان ያው በተናጠል ባይ ሰላም አንተው አንተ ሳይዲ በቃው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው የጣባው ሲርስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ አጅ ምራ ማገልበጥ እንደሚቻል ሌላው ደግሞ መልካም ነገር ያው እንግዲህ ወይኔ ባውቁ ይሄ ባላደረኩ ነገር ነበር ማለት ችግር የለውም ለምን ሙሲባ ተደረሰብኝና የዱንያ ኸይር ያመልጥ ነው ወይኔ ማለት ማይቻለው ሌላው ሀጀኛ ሴትያ ጠዋፍ ማድረግ እንደማችል ማለት አይደተኛ ሴትያ ጠዋፍ ማድረግ እንደማችል ለጠዋፍ ጸሃራ ውዱ ሸርጥ እንደሆነ ከዛ ደግሞ ሴትያ ማለት ነው ከመህረሟ ጋር ኡምራ መሄድ ሰፈር ትንሽ ቦታ ቢሆን አስፈላጊ እንደሆነ ብዙ አሳምዞ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج فامر رسول الله فجاء نمر ايه ولا تاريخ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله ونحن نقول لبيك بالحج يتوسلون الى الحج فمن على الحج ومن على العمره ومن من حل بامام من حديث عائشه استوى راسه مستلوا هو حج من هذا المسجد وراسه من دون سنه من ذا مسجد له يحج جميله كذا ما في بعد العمره اي ترى ما برنا فامرنا رسول الله عزده فجعلنا عمره عمره قالت ቢሆንም ቢሞትም ይላል ጃቢር ለና ሙሳዳን ሁለት ሙሳ ለኛ ለሰላሳ ብሩስላ ቢደሌላ ይቻልማ ሙሳ ፍለጅ ባጅራ ኡምራ መስራት ይሄ ገለበጡት ነው ሌላ ሙራ ሰርቶ ተፈቶ በዛ አመት ሀጅ ማድረግ ሙሳ ተንታ ለይ ተነስተው አላ ቶምል ቂያማ ቢሮአ ነገር ግን እሱ ራይ ነው እዚህ ላይ ያው ባጅ እንዳለው ሌላም ባጅ ይቻረመ ነበር ወይ ለሰልቢያ ባጅ ወንደስ ለሆነ ያጅ ብለዋል ወይ እሱ ያረመ ተሰሰው ባጅ ያረመ መስሎት ነው እንጂ በኡምራን አረመ ነበር በሁለቱም አረመ ነበር ባጅ አረመ ነበር ሀብ ያነዳ ሁሉንም ግን አፍክ ቢለው ታነብ ይሬ ስራቱ ሰላም ስለዚህ ያው ይሄ ነው እንግዲህ ያው ወጣው ራጂው ቀው ወጣ ተላቂላቂ ያን ታም ይቻላል ሀብ ይዞ ለመጣው ዛሬም ቢሆን አንድ ጊዜ ከሰውት ከዲዳ በኡምራን ለምን ገምተናል ባጅ ለምን ገምተናል ይሆነ ምክንያት ተናገር ኡምራ ማገልበን ይቻላል ይሄ ነው ይሄ ነገር ቋጭ አንድ ሺህ ያቺ ነበር ግን ያኔ ለሻፊያ አይቻለም ቢሉት ታጫለዋል وقد قال الامام موفق الدين ابن قدامه رحمه الله في المغني مجلد الثالث صفحه 368 ومن كان مفيدا او قارنا احببنا له ان يفتق إنه الدولة تعدل إذا طعف وتعف ويجعل عمرتا إلا يكون موهدنا هنا فيكون على إرام هذه الحالة وقد سعى الرسول الله أنه أمر سعى هنا في يجد الوداء هنا الذين أفردوا الهجة وقرروا إفراد الكرار أن يهد كله ويجعل عمرتا إلا من مولد وتم ذلك أهل كثيرة ومن جال الاستثناء كان من قدامة مغريب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قديم رسول الله سعى أصحابه سبيه ترابئة من الحجة مهدين بالحج لبيك زيارو بحج بحج لبيك زيارو ويأرضنو فأمرهم أزوزو النبي أيجيو لأمرهن قائمي تعد فيتوفو ويسا أمره ما أدركم من دنو ما انتن ما أدركم نيام بيهور الشرال ويزمو طواف سأي عرقا لأمر الأمره قسر عدركا ويسو خالا فقال يا رسول أيهن قال لي مين أي مفضل تهلو الأول مدمتني تكشيف تهلو لنا ومرونا أرهلو كله حتى نفسو فسوها النفسو على طولنا عن عروة بن الزبير أهل كله ملوفة مفتات عروة بن الزبير هذه الفقهاء اتبعانه يا عبد الله بن الزبير صحابة وشكيكونه يا أسماء لجنة أسماء بنت أبي بكر ذات الزكاتين ما هو أمزهم هذا مكان متعدد كلاد إرسام سنسا أيمان سائنك جوران سائنك ما هو أنور هذا كلاد أبو بكر أسماء بنت ذات الزكاتين يستعي نو يا أبو بكر يليش بالنو على النو أبو بكر الزبير لنا دمو يا نبي أبي التاسع دمو من دنو يليش الزبير دمو إناس مانا الزبير ناس صافية أنا الزبير مانا كتوار أسماء ناس كتوار نسي نو تلزي ياو لعائشة إهي الناس عائشة خالتون ناس أبو بكر الصديق آياتون ناس يافات እንደገና ደግሞ በእና ደግሞ ሰፊያ አያቱን ስለዚህ የቤተሰብ እስከ ሰባት ሰሃባ የሆነ የለም ካለ አቡ በክር ሲዲቅ በቀራል። ለምሳሌ እንትና አኢሻ ወይም አስማ በአስማ መመሰል ይቻላል። አስማ ራሷ ሰሃቢ፣ ዘውጇ ሰሃቢ፣ እንደገና ልጇ አብደላ ሰሃቢ፣ እህቷ አኢሻ ሰሃቢ ودي مو عبد الرحمن صحابي ياهو عباس صحابي ابو بكر يا ابو بكر عباس ابو بكر صحابي يا ابو بكر الناس صحابيه يا أبو بكر يا عنده عنده يا أسماء الناس الثابية نبر بار السلام السلام أم عمان عائشة ثابية غني يا أبو جموس ثابي ثبات جهونا يا أبو بكر السلام طيب إيه مرة كنت فوق هذا فوق السبعة بمدينة كان بروك السبعة عاريبو جانونا ولا فسوا لتجنا ونجر لين أي قوات ما تنسى تزداد في المدينة بريطانيا وقعت له هذه يا أبو الله فلما يجرون سمعنا في القرى أخرى فلنا ذلك إجراء إجراء إجراء إجراء إجراء يمني قرمو يموتك أنا عارو ومن يانا بني يوتبت جميلا أنت تاما أجرين يانا ومن مفتاة أنت تاما لا إله إلا الله ومن الفتاة أمسيت فلا شكر من الله وصاته عجيب قول الله تقوى وإبادة وقراءة ذكر تسبيه يا الله أنت سلام تقر السبعيد طوية من هذا إلا من من مين صلاة أكبر كاركة من السنة من يوقف بدايا الضمون إذا وصل الله عنه إلا الله من كان جاون جهون هذا تقريب عند بيجي مدينة لاي كمروان دار عند ما سا جبتو يا ما سا جبتو توتي كل أكل لهي بإذن ربي هذه الوعالة كمرو عن آية في كرا بيجي مروان من عالم أنت توتي كل أكل لهي من عالم يا كلهم كل سنة ما لنا نبر إيه كل وقت ما لنا علم الجدار عندي إنت ما سا نبر ولا كلك ما سا إن كذا بياتين هذه كرا نبر ولا كلا جنة هو ظالم من نفسي قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساقي مثلاً الذي بدأ بني إسرائيل نبرو سوادي كتاب اللي قالنا قروة الجذور عارف من علماء الإسلام بل أهل فقهاء الإسلام في المدينة رضي الله عنه قال سبيل أسامة بن زيد أسامة بن زيد بسوم يرضي يهودا جاتسو لجنو يا أم أيمن بركة الحبشية لجنو أباته أسامة عندنا زيد زيد بن حارثة ابن شرحبيل القاضي يا نبي مولاي جب القرآن سمعتك كتابة ثم بجد سكتين من زيد فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كميرا إيه نعم لما وجدك استعلوا كان حسن بقيا نفر بل أمر ذو النبر إلا عند كده حسن كان جزا فيهون ولجو شهد يود قال إيه دل وزكو مريد يزينون كم فرون وانا غر مريد جد فرون دمتو دمون متتو في الألواء فاتك كم لدو ستنسى يا أخي عائشان في عزت عائشان وجلالة كميرا يا ربي انا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ما راضي لك كذا يا ميموت كان يونا طور ازدت ثم مري ارغو شام يازوتا لك تمام بطننا كان بنش بطاين دار بطن بر ما كان ما تملك صبار جيش تملك استك من غير فاجت تلقوا على كل دلاله خلاص هيدا أبو بكر بجراش أبو بكر تكمل أرنا بفرس كمل أيدل والله أتوه أبو بكر مني بجيه هيدا مني هو تشرني تكمل ما رأي جيش أسلم ولا أغنى من جيش مستعمى فهم البلقاء إذا الشام في الإسلام قبضوا مع رنزا شفا شفاو بسلامة يا مكة إن جس يا مارلاك سراويس بتاريك يتعلقوا بالبالات فهو مجبانه فقال أن سبع كان سار الشام له نصار الشام دويا أخو نصار الشام نبرا جنا ورده الله أي صحابة رضي الله أبادي أبو سكان بلغة مؤتا يا أبادي وفرت أبادي الزاو يسد الطائل يتوت وفرت قمتو مدى إلى يوم مؤتا توستشي لولة ما توشي قد أبو تاريك عجيب عجيب عجيب عجيب بلغة مؤتا إن جعفر إن عبد الله رواح إن زيد بن حارثة والد مؤتا وأنا جاهز كنت مالكبة أسامة تضيق على أروى أسامة صحابية كيف كان رسول أسير لكن آدم أسامان كعرفاء التمزدرفة بدي ملاكتو أفنى الطوطان كمزدرفة إستمنى دمه فضل من أباس سقنوان للذيك أن يقول لفتاته فتش إلى دبال كيف كان يسيره في هذا يسيره وداء هنا دفع كما تعرف مزدرفة في يد وهذه الوضع عند يد يد من البرد أن يقول قال كان يسيره أنا كالقص سبيل رامات فضل يد من البرد فإذا وجد فجوة كيف تفتي أقلني نفسه تنش بسك رعمت رعمت دارقون البرد لذي كعرفة مزدرفة في ملت قصر له مهيدنا سووشك دي جمال يقر صادلو يتوحان أيها الناس السكينة السكينة بألم قال قصر قصر فإن البر الله يستطيع في البعض ملكان نقر بمتساق ولا يدلم بلوال في ذلك سووش أزام أدرك إلا كيف تتكال رامض يعني سووش إمه بلو يا بوتالك إن تتقدمه وهل في لك إن دينه حي عن سكذا إلا بمي برصو لكن دزانا وبوليسو جريا ياتروكال مزا يا أرض فلاي هاي تايد الجن تقول شم يوم بمفرات وده مزلي بديروت يفلقى فلذي بوليسو شن دار ياتروكال هاي ألاك قبل أتوصل فيه وما زبر هنادي أنا دينا واجب من هاي تطلع جدولا أن أرض أفنى قوم سفني هاي جبت سفني كويس هذا عند الله فكتت تعذر كل كتت تعذر كل لا أبيت من ده غير الله تقدر يجناو وما يجناو عجيب أنا بعند سام تجد مرة رامد والناس صوت النش رامد رامد أكحيلون هنا ونو أنا عبد الله بن عمر رضي الله أمر أمرنا عمر بن عمر بن سعد عمر بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وقف في جهودا من هذا قوم إلى فجعلوا جمر سيسألوا ليكوا جمر فقال رجلان لما شون على وقته فألكتوا على الأصبحة يعني حد ينسى على أرض لا تكون تقولين على ترتيبون من سنب الوقت قال إصبح ولا أرض إرد شكرين فجاء فقال لما شون على وقته فنهرت قبل أن أربيع جمت العقبان سار ورور أردتنا على التكذيب قال علم ورور ولا أرض ونجلين فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج أذن من أخرج له البخاري باب الباب من وقف على الدابة باب من أخطأ عند الجمرة أن رسول الله وقف على في هذه القوم فجعلوا يسألون أيقوا أشو جمر صاحب أزمتهم فقال عنده على وقتهم قبل أن أصبح قال أرد بفيت ما عندنا تقول الله تكون حتى قال يوم النهار ترتيب سرا من دنه رمي جملة الأقباء سبا ثم ورد بسم الله وإياه حزاب آلا من حبيب قال لما رد قتلوا أقر من لا تكون قتلوا أرادتني طوافر إفادة أن يفلق توانه حينه ما توفنا سعينا الروت أكاونا كارينا مفيدون قدم مدلقة قدر كتواف القدوم بوهالا يا الروت أكاونا مروت معامل ترتيب عمال منه إيهنا إنه بتقلابتوش دي أدرقات بتلاقي سوستون حلقوننا إردون مورورون بتقلابتوش دي أدرقات ونجل أيهن من الهات هي وانا هي الجبور وقال أحمد يا لأوك كهونا إتشالا أوكوك كهونا كفارا حد إليزا مثلالي خالفة إجيلا حديثة على وقوم بلو ونجل إلنا نالوت على وقوم ونجل إلنا وصل على وقوم نبي ونجل إلنا نالوت أهو قوم ما قول ونزين وربطان كأنه هنا جرنا قد إليزا وإشلال إلان راجي قول عيزا وإن شاء الله بيعدد المرة تالي ثلاث دين نزين بفقال عبدوس مارك أدمو مورون نبر إيو قال قبل أن أجبه إيو خيار ترتيب سوستانيا إرد نبر أدمو ملاتين أسكرتم إرات ونجل إلا مال أنتم مثلا لا أشوفنا قبل أرمي إذا موج الرأس من أرفع على يعني سالو ربور بخيط أرجال قال إلي أهن ورقل وانجل لك فما سئل النبي سيوم إلي قدما أن شيء قدم فيتم حالا نجبانا أجل يقول إلا قال أكثر ولا هرج بيلو إذي الخصتو إفعل ولا هرج نان وانجل لك بلك ترتيبه أفضل ما هونه قلت نو ترتيبه أفضل ما هونه قلت نو أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق نهر وهلق وأمر أصابه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شوف نهر وهلك وأمر أصحابه بذلك كما في البخاري يعني أردو نسلاته أبو شاء ستين هي بعض لنا نقر من تقلال تسوستم بهذا الرقات ونجر اللهم يوم النهارسة من سنة وسوستم بتقلال تسوستم بهذا الرقات ونجر اللهم أنا عبد الرحمن بن يزيد النخعي يا دلاء بن عبد الله يا دلاء بن أخوض درسانه كوفا وستمي نور كتب زهري كان أفتان أنه حج حج هذا ما أبني مسعود هذا لا مسعود ده حج هذا الرجل يلا أنا لا يزود فرآه أيه يرمي الجمرة الكبرى جمرة الكواسي وربور أيه ابن مسعود أنا حج ما أبني مسعود حج هذا الرجل فرآه أيات شو يرمي الجمرة الكبرى سي وربور أيات شو إن يو انتنام على عبد الرحمن بن يزيد النخل هذا لا مسعود لسال إحساء سباس سباس أظني وراء جمرة الكبرى مال جمرة الأقبام جمرة السايسام جمرة الكبرى بالبالة وإنسان مسجد الخيف راك مثلا خمسة أقرب ديانا جمرة الكبرى جمرة الأقبى جمرة التاريخة ديبالة جمرة من الاجتماع توسن السباس تكون إلى كبرى لسال إحساء وإنسان رأينا جمرة وروراتنا إلى لسال إحساء سباس تطر وروا فجعل البيت في وروا كده بيت الله أين ببست جرار جو كعبان ببست جرا نينان ببست كان يرجو هونو ثم قال ببطن الوادي يعني إذا تسرى ما يديش وقت تسرى ليه فيلا تسرى عند قول زمان نقر نبر بوتا وعند شرق ونقر نبر إزالة هونو ورور ورور سيارة ثم قال آلو هذا مقام الذي أنزل عليه سورة البقرة سورة البقرة يورد الجبة سويو يقوم الزهلاء ما ما ناتشوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إنتي هونا ولا وراوروش بيلوات إنتي كذي أهونا وراوروش سمرات بلاج بيتم بكرون وراورو سباتين تكيري لهم محمد صلى الله عليه وسلم إنه أنا غير وقالوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا نكتب القرآن كم البرية الوراد نبي يا رب يوجد سائر سورة بقرة هذا وسورة في أيام معدودة ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لما يتقى في له هذا الإنجي لأنه لما سورة البقرة ما لك تشالا عند أنت لما أقول حتى سورة الإذكار سورة التي تذكر فيها البقرة إباكي سورة البقرة يا لامو مئرافة إبار يا نبوة مئرافة إبار يا شريطها مئرافة إبار سورة التي تذكر فيها الأنقبو يا شريط من نقربات مئرافة بقرة من نقربات مئرافة إبار إلى الحجاج ينبر إلى إذا سمي كوم أدراج تشالا لسورة البقرة بيو أرن ذي جمرة الأكابة يومنا في ورب الشال يومنا من سورة الشال وقتها من جديله لأذر الله له سو يعني بعد الفجر قبل تلو الشرف الشلال أذر الله مثل الضعفة والنساء والصغار ومن معهم كانت تبقى يعلم سيتوش أنا توش أن تسمي من شمينا من كبا قبطة هنا قبل تلو الشمس بعد الفجر قبل الراجل بعد الفجر الصادق مورور الشلال سو شمية جائلتا ورغلو ودا منا مطفر ياتو هيدال وزي عليه لو سلط عيسى تطع يتشال لازم لو في سيد مسلم حديث جابر أن نزل رمج جمرة يوم النهر ضحا وقت ورفع جرافة أم الساعة لذاك وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس عاد فأتر بحالة كذولت بحالانا يورورور إلى اللونو ثلاثية أو سبعة تطلع عندي كي سبعة تطلع ورور بهذا قد يتشال عند إيجاد بسم الله الله أكبر بسم الله الله إنما جعل التعظي البيت وسألنا السبع الوروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله أطر شر ترحصيات أطر نو واردي ورور انتاس يورور سنتر بيورور دوق بيورور ساعات بيورور بر بيورور ورق بيورور أي تشال بدين جاي مورور فأبدا نمنا يدين جاي بكي فوق البازنياء ودون الباق الله كباق الله بساج كأطر بلاي مهونا اللبز إلى المكاك كلينا مهونا اللبز إذا لاي بدون يتعوش التعيالو وذو أحكام على لو بتشاي رميو أن يجي هنا فايدة أدر في عذر أسل نذكيك ورغنو إياك والقلوة وقلوبنا تفات تسوي سندلو لا لا الذي يعني واجبات هج نو رن الجماع يوم النهر جمرة كا بتشان تورو إيك جمرة كا بتك عليه بتك يوم تورو ورو يا شوكلا سو كون نسوس كده تورو ورا سوس كان سوس كده ورا يا شوكلا سو أراد كده تورو أراد كان أراد كده يوم النهر بتشان تورو ورا لك أول أيام التشريق يخلص ثانية تورو ورا لك ثاني أيام التشريق يخلص ثانية تورو ورا لك يا شوكلا سو من أطاي ساتر ساتر كبت سوتا خلاص ما درم ما ور ورم يلا بده فمن بعد فيها هو يمير إيه نو كذا دمو يبي على وما تأخر يا له سو يوم النهر آن أول ثاني أول أيام تشيك ولد ثاني أيام تشيك سوس ثالث أيام تشيك أراد أراد تكأن إكتيك أدا أراد كذا سبعة سبعة تلاتي ورا ورا سوس سوس شو يعني لا جوك له سو إيان دان دان سوس سوس كان سبعة سبعة أتقال سبعة تطرنا أتقال لا جوك له سو سبعة تطري ورا ورا يا جوك له سو كسبعة هاي عندك عندك كلام كسبعة عندك عندك أمزاد المكرر المعرض أمزاد مرور الله يكرينه أرباد أرباد المعرض وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني المهلكين قالوا المقسمين يا رسول الله قال اللهم ارحمني المهلكين قالوا المقسمين يا رسول الله قال اللهم ارحمني المهلكين قالوا المقسمين يا رسول الله قالوا المقسمين يا سلام عبد الله بن رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام تقول رأيك لسلاة وفهد جيكي سيف فاتو إذن الله سبا يكبر دهو ما رأيك تعال يا سلاة أروت تعالوا هاتف يا سلاة أروت تعالوا قال اللهم ارحمني المهلكين للاتي وش إذن الله سبا يا سلاة أروت اللهم ارحم المهلكين اقول لا تعود اذا لله اكبر قال والمكثرين ارادتني يا رسول الله انت الذنب الوجي قال المكثرين لا تقل انجلي حلق الشعلان له كما قال تعالى مهلكي رؤوسكم ومكثرين حلق الشعلان بهذه الجديد ملوث اقول من لا تبنى عندما قلت لما اوش الوجي من بكاء ساتر فقال لعنه ملوث اقول من لا تبنى اللي عبادانا اقول من لا تبنى عبادان يونه بهذه بأمرانا ليلا كذي عادتنا يعني بتساترم بتلاقم بتحابكم سوس انداو ما بقالوا عندنا دي استخدم يدرسوا تقول نبراتش لا نبي وفرا لما جمعه بالبار وانا وين من كان شعر فلي ترين ينكبا قالوا يكباو يا بكر ذكر تبر لما خربت الدنيا وما تقول لما تقول انكبا نعمه دمو يا ساتي قال يا فافا انت اللي كباو كان كاننا يا تيبال وأما ليلة تقول ما دمت يا كلام مقبات ما رز مقبات أي شال ولو تقول ديو أي شال وقول شيبات إن مقيت كراس حرام له شيبات إن مقيت ميت شال مقبات ملك ميت شال له سفرانا عمرانا كتمنا هنا نبالم تلزي ما سات أرو بس وصلنا هذا الرجب عرفت يعني هذا الرجوس ما سات أرو في شالم جن ملاذة في مرة عاد يبالعنا إيه لو عندنا لفيت أكسنا ما تأثر المرنطال من لا تتحرام للجراسين ليس على النساء هل يقول وإنما عليهن التكثير كيان دان دي شروبه ما لبنو كالترات سري إتشين عن دان أنقوى يأكل ما تأثر على الباطلة إتشين أنقوى نجري على قبر من لا تسلق عبادانو إيه ما لن ديلا بوتا يسيكو جمقابرو جدريو جوليو جاها هيدا عزا بوتا نسوك على مقارب أقول خليج إيه مقوات على بي هين فما ذا بوتا ستا مقارب على بي ودا اللي قارب على بي بلو ودا أرسي دري هيدو المقابرو توفو ألكتو توفو دانا توفو آنا توفو ورجبا توفو ذروق المغيري توفو حملان ساي توفو شيكا أدروسا عدنين توفو بقال جلال توفو ما لن بيلا تكفو شركو عبادة عبد الله تعالى بها محلقين رؤوسكم ومكسر وقال تعالى ثم ليقضوا طفثه وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق طيب رزيع أمرأك هنا أمرأنا جسك على ربك يدين من قلال ثم ليكسر على فكرفو حجي بسراك أمرأ سرطي قبل متمسك هنا ما تقر المرة في الله لمن من لا تسل حج الشانة يسروا على الزا أمرأ من قبلك حج للبك بذيك هنا من لا تسل مرة في الله حجم دمو يعني ياو من لا تسو بلاشنا سيدي كبير سبحان الله ميقار بكو يا حج مستر يا حج إبادة الرأسة عظم إن دو خليلة إبادة بغم لا يعني مستر عدادات يفونا نقرر ما تو بما تو ينصيا في الله آل مهرم أسأس أظم مهرم أبرار رانو تو النظر دار لك وشا الشمين ومارد أوارا ما نقول له لتناسب أها إشتراب بأما إشونا من أما ولا قطع ولا من ولا أول ولا أجر ولا شدة ولا أقول عن ذلك أتك على في الله قد إرجب ثم استبرج نظرنا هذا الجمال من أربعة سنين الله تبالى الله بقى ليلة الزانية سبحان الله عند موت نوراتي إيران الله فأنك على سورة الميت حتى أرجو ما شدت سبت أرجو أرفع يوم العشرون حسابا يوم العشرون حسابا سبحانه عليه كان هذا كموت وبتسك أبدا ربطة إذا من الناس التوت ربطة قلت أدل على ما مات عليه وهذا أبو سعيد الخدري موت ما توت إذا سوى تربى هذا الشيء قال بسوء نعاد يوم اللي قيامة توت وموت وبتسك موت على اللي بيوه ولا لك سؤال دعوه أتوى سعيد يا رابط النصار من الله ليس استعيقاتهم دائقاتهم مجمرا رابط نصو إلى بسال ويم مجمرا لبسو يتسك في النبارة رابط هنا مجر رساج لنا التوت ولباس في عارين نونا ما نزيه بابا مجمرا بعبادة كان نتسوون اها وبعد من الثالث اليوم موت مرسول نتناوض على السوء اليوم تسير طولة بلو أشكره بعد جوجه بجوجه بيسره وقنه قرره سبتي طولة بلو أفريد فراش إلى سهل سهل الدار يبقى يقول لك طولة بلو إيرون من سبت من لك يبقى دلقا يزلق فا يزلق فا يزلق فا يزلق فا يزلق فا يزلق فا يزلق فا يزلق فا أرى يومي هذا آخر يومي من الدنيا وأرى ليلة هذه أول ليلة من الآخرة بلو هذا هيك أهي الدنيا من شرشان مش يوم ليلة هي آخرة من جمرائين ونا كيفاس نجاي كرمنا ثورة بالو سبب سبوا أشجعوا إيه نجاسنا كرا أشجعونه بقوا سبقوا ودج وقالوا كون سوا إذا وكون سوا ربي وكون سوا كون إن جيت أنت ما مارك فيتك بيوم ثورة بالو أو فلا شهون أول اللهم اشهد اللهم اشهد روحه بالجوا أن عائشة رضي الله عنها قالت حدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفدنا يوم النهر فهابت سفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهلي فقلت يا رسول الله إنها عائد قال أحادثتنا هي قال يا رسول الله إنها قد أفادت يوم النهر قال اخرجوا عائشة الصديقة رضي الله عنها قال حدثنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفدنا يوم الحج أرجل كالنباء يوم النهر طواف الإفادة طواف الإفادة إقبالة طواف الحج إقبالة طواف الزيارة طواف الصدر طواف الركن إقبالة جزء سمادة وركن أركان حج ولا يتوفي من شيء أجيب يعلو يوم أن توف إن جري يوم أن أنا توف أحسن من لالو بس دعوة بعد المالكية يوم أن أنا توف حج أجيب يعلو جمهور يوم أن أنا توف أحسن من جي أو أيام التشريق ذو الحجة على بقات مطوف الله وقيل أيام الحج بأيام التشريق مطوف الله في الله صلى الله عليه وسلم وقيل ذو الحجة على بقات وقت هذا وقته استطيع الأفعال الله يوم النهر مهون أفضل بلاجنا مالية وشواجه الرقم إلى الآن كالمطوف صحابة صفية صفية هاي دازات طواف الإفادة إن ذات الرقم أهو ترى ولا ذات الرقم يا إشاء وبتيكوه بفتاك صفية يا وحيد بدين تو ويش من أخطب كتان بها اللفن قلات جوالا أرقا مليه كفاد لك زلاء على الدار باكي ويسقانا فأراد أن نسمين عام أيضا رجل من أهل كبير سبين فجد يجينا نيات فالله نبي عليه الصلاة والسلام مريا هو إحرام توي سوالو تاسسر كربلا إحرام تاسسر سوالو مريا ويستباتيونا فكاتش فقلت قال فجارة إن هذا وقت التنظرات ويتمني يوم المملكة الدنيا هي نجوى عائشة نظرات الدنيا بجانب التاسم ناسا إيه لغا تكري إلاو دمو ما تقنا سوونا لتو آلة أون طعام لأسن دفلم دين نادر ونجل يوم السلال ما تقنا سوونا ما دلي نقلات هي الله تقنا ونا وستاوي تلاشا وكان وزيد فتر بطل صحابة وصحابة فيتوش يا الله هكا يتاوهم ليلاو نبسي بليلاو نبسي مقرد الطبيعة ذراني أكثر جو قال أهدتنا هي وإن هيدا ذات هيدا وهيدا ذات هيدا ذات ذات مكانات أجسار إيه نقر فيتي هيدا نيا كونت ليلا سوى مهار دوستان يوغل نيا كون هيدا نجلو بينا كر ونجل لو يا ونجل إن داي وقت من ناقر نونا لسو يوم هذا سنة هيدا ذات ذات وقرب من دمائسار جلس من ناقر سنة فولا تقربونا قد يطورنا بلا الله قال هدى نبي أها هيدا ذات بطاهم جديد عندما نجد تأكيدا له طواف الإفادة على درجة مسلوات شونه طواف الإفادة سيديا هيدو خيادة ماذا قصير بيتنين طواف أيضا طواف الإفادة لما ساتا برق مهيد أجيرهم هيدو سنيا سيديا طواف الإفادة روخن نونا ثلاثة إستان دوت سؤال لهيدو أيضا له قايد قال إطواف أيضا له يعني أمارات عندما تتكروا إسكيلة كادوس ما تبقنا عندما تقول على أطرع حالك الله يبعد هل تقول إلا أتعاد إيه أنا بوش إنت سبيل تقاموطا لحقيقة سيدي بأيد الله لله فشرت أمك لا أبا لك لا أم لك إنت ميلو سيناتنا قالوا استطاع في الإفادة هل توفت مسلوعات شونه فقلت إنا فقال قالوا يا رسل إنا أفاد يوم نرفو توفت إنتنا ما إفادة يوم نرفو توفى اللي تعالوا لبلا لليال سوما آتنا قال أخرجوا توفت ودائه وحيدة سنة سيدي عين ذاتهم توفت إفادة عين ذاتها هذا ما لك وفي لفظ قال أقرأ لك أقرأ الله أقرأ أنقصان الدام يا سابقا وين يبقى وين دام تقول إلى الآن وين قرر الله إمامات مالك وين لفظ لفظ عند السلم يقول فتاة العرب تدرس عليبة يمينك أولا يمينك يعني سكرت أمك إنسان حكشت في جبايك كما قال المؤاد سكرت أمك وإلا كبنا فلا وجوع أو قال على مناس الله فإذا رسل عند الآن أقعف لهم أنا توفان لك هذا إلى أن أقول دواء قال فمشي كثير توافر وضع ملكاتهم حائد سيدنا ثلاثي أو توافر نهر توافر توافر يوم النهر توافر إفاضة ركن أو بيتين أو بوندم بتيجم أي كارين أو حجة إجتي بدو ركن أركان الحجة ولا تمر الجلال بهنا ثلاثي أو سيدنا مسلم بوندم بتون هذا أيضا من ربك كلا استميل كرم تبكر سلا مسلم توفو خلا ما هيد ناونو سيو سفرهم لا يبالك بيتم بيفلق وانجلين لهم مالتنا يعني بقالهم كتلة كده بيفلق بالك بيتم وانجل يوم بطن مالك يونا أبوزو مرجعوش شنين دعا سيفي عالمو زلتانيا وإلى النوام السيديو بسنا دراو إيه قدى بالتاو إيه بيعوي عيات وانجل يونا مالك يونا إيه نبي وانجل برسي باتشو وصوانا مودين لهم رايانا أنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض هي أسرح كثير. أبدا لم يبقى رجل أنه مقال سبوه سعر سوال. يعني الله من إذن أجواء السؤال ما رأيه أيها له حكم الرفي كتار لما هو عند الكافرين أو نستعي عند رأي الحديث لولا ما الحديث أي أمر النبي لم يبقى برأي من معلوم ما برأي من فالك دائزا له ثلاثة أو أزاج أتناقر من دي أو نبي السؤال له ما رأيه أن يكون آخر أهدي يسير أشو مثلا سبب بيت الله مثلا إيه مكة ما ينور سوق هنا وش أدرني مدينة بايك فلا يدر وتعبير ولا تستعب ليه هنا يعني ما أنا كان من هنا على بعد بيت الله في جوا مجمرة طواف القدوم بيت الله نو سيد الكعبة مسجد طواف في والآن ما أنا أفتح مثلنا طواف الوداع مسجد طواف المبادرة أيضا لما أنا أفتح طواف إيه بيتنا يوم تواجد هنا إلا المرأة الحائض إلا أنا كفر المرأة الحائض حائض هنا في سياق الساعة أستاذ يقول لنا لكن أنا في إثنين من سماة الشريعة بس ذاك ما عرفناه كتابوش كتاب يبدأ فقط بيبقى سجلناه مش ناتو ሲለቃት የሰው ሲንቅ ላይ አልቀበትና ሊነሳ ይችላል መተገር ይመጣል ለፍታ ዘር ሌላው ሰው ግን ተተወው እርድ ይዘዋል ዋጅባን ነገር ተሰው በእርድ ይጠገናል ኢህራም የሚቀሰው በእርድ ይጠገናል ረሚ ዲማ ተሰው በእርድ ይጠገናል ወገደ ጠዋፈል ወዳ የመሰናበቻ ጠዋፍ የተሰው በእርድ ይጠገንለታል ማለት ነው። አደለም ነበር መጀመር ይሄ አደረሰው ነበር አጥፋጣው ፋሲል ብሎ ነበር ባላት ይነገረው ይሱን ተመልሷል። وانا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله تعالى يبيت بمكة ليالي من اجل استقرار فاذن له. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عباس بن عبد المطلب النبي ابو ذات اسلم عام خيبر يا خيبر عام سلموال يا النبي في المقام لا سايتر منهم سايتر منهم نجر الى درجه باطه يبقى نجر يبقى سايتر وقيل مستضعف نبر مكه راه كان كيلو نبر سايتر منهم ذات يقول نبر اذا راجع يوم خيبر من نجر عاد اشترى اليوم كما رجع ابن حجر في فتحه اسلم يوم خيبر سنه 70 من الهجره فالموال غير مكه لا ياو عندهم كان نبيون ايه ما يقدر يصبعه ايه ندرك امكان ابو ذر الغفار يا مكه تو سيكتا كده شنو نو يا ده نو فاض ان يبيد بمكه لياد ليالي من يمين ادريتوت من اجل سقايته زمزم يا تطا في لنبره فاز فقد اهم بمنا ما ادر واجب ايام تسي يا 11ኛው ለሊ ከብልጃ يا 12ኛው ለሊ ያስራ ሶስተኛው ለሊት ማለት ነው በሚና ፀሐይ ተጠለቀበት ከሆነ ሳይወጣ ያስራተኛው ቀኑን ማለት ነው ፀሐይ ተጠለቀበት ሚናን ሳይደቅ ሶስት ቀን ማድረግ ይችላል በሚና ማድረ አያመ ተሽሪክ ለያሊ አያመ ተሽሪክ ማድረ በሚና ዋጅብ ይዋጅባት ነጅ ነው ፈመን ተረቀው ወጀበ አለይህ ደም ነው ግን ኡዝራ አለው ሰው ሲቀር ኡዝራ አለው ዘምዘም ያለጣ ከሆነ ሁሌ ለሐጃጅ ማድረ እዚህ ጋር መጥቶ ለማድረ ማይመቸው ሆን ይችላል ይሄ ለዚህ ነው በሚና አያመ ለያሊ አንቺ ማድረ ግድ ነው ሶስቱ ለሊት ወይ ሁለቱ ለሊት ምናልባት ዘምዘም ያጠጣው ካልሆነ በስተቀር ዘምዘም ያጠጣ ከሆነ ኡዝር ነው ይቻልለታል። ሁለተኛው ደግሞ ሩአተ ኢብል በስነኑ እንደተወራ ማ ሩአተ ኢብል ማደር ይመስባቸው ያጁ ማየፈት ያው የከፋራው ያጁ ይመል አዙው ይቀልቡ ከሆነ ደግሞ ወደተላ ይወተውስም ያግዱ ከሆነ በሚና መተው ለማደር ማይመቻቸው ከሆነ ኸላፍ ምን አደርጋሉ ከሚና ውጭ ማደር ይችላሉ ነው። አነስ ለኡዝር የሌለው ሰው በሚና ማደር ዋጅብ ነው አያመ ተስሊቅ ወስቱ ለፊ አያሚ ማዱዳት የሚለው በሚና ማደር መወርወሩ ሰላቱን ኹጥባውን እዛ ይስተሪ ባዳውቱን ላ ይወክላል አካታል እንጂ አወራውራ ሰው እንዴት ይሆነ ዲማሩነት የውባ የኢዱን ቀን ይወረውራል አወል አያመ ተስሊቅ ይወረውራል አወል አያመ ተስሊቅ ይወረው ለለቱ ሶስቱ ተጠር እንደገና ደግሞ እንደገና አጣምረው የማግስቱን ማለት ለዛሬ አስቀድመው ለነሱ ብቻ ነው يوم النخر ده موسى الثانيه وقال مستغرب ورا له ما له يا سقاط قريشين الله بسبات نجر لي توازال قالوا لما اوتوا النبوه فيهم لما عمل قريشين عاد والخلافه فيهم متكوا خلفاء ابو بكر عمر عثمان علي ولا جم قريشين عاد والسقايه فيهم ايه السقايه عباس بن عبد المطلب قريشين ارا تو سيدنا ارا تو والحجابه فيه عثمان بن طلحه الحجبي كعبان كل فميزوا بنسونا انت ارا سيدنا واما وكذلك عبد الله سبع سنين الى هذا السؤال سيدنات امن سيدنا ليلو دمو يعني وامنهم الله من الفيل سبعتنيا ونذر سوره باسمهم لالاف وبهير في مورد القران يراث لهم كقريش يشلا ترى ترى ترى سيدنا هاي وعنه رضي الله عنه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المجد والإساء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبب بينهما ولا على إبتل واحدة منهما أهلهم عبد الله بن عمر نبي عليه الصلاة والسلام بمغربنا إشاء بجمع سبستب الله يعني جمع ما مزدرفانه سميت جمعا لأن آدم هو اجتمع فيها أو لأن الثلاثين يجتمعان فيها أو لأن الهجاج يجتمعون فيها جمع مزدرفان سبارة جمع سبارة وقفتها هنا وجمون كل عام وقف على الولاد مزدلفة من الاستلاف وهي تقعرون سوستر بالشامون كل واحدة منهما بإقامته انجدي باند أذان خلت إقامة باند أذان خلت إقامة جم مغرب ولا إشاء التعمروس أرفالا جم تكريم أدرد ذور سجد ذور ركع إقام سبال أسفة أمر فتأمر الزالي كذلك عندنا مغرب دمو ولا إشاء دفوتنا مزدلفة كدرس بحالة أذان تبالة إقام تبالة مزدلفة سجد سجد إقام تبالة إشاء ولت ركعة سجدنا قيل لو لسوا أذان بلوان رواية عالة قيل أذان سلطم أذان بلوان إقام بشاة بلوان رواية عالة إلى أن تذهب له ولا تكمل في هذه الرواية ألا ليك أربعه ولا نسبي بينهما لما كانت السنة استجدون جمع تعطي الأرقام السنة استجدون يوم مسافرهم ناسوا ياو بعرفات رام بسمه له نقالوا يوم النهر خبات شراء الله إلى ذي وما عرف السنة استجدون ولا على إثي واحدتين منهما كمان ناسهم حالا ولا على إثي واحدتين منهما ولا على إثي واحدتين منهما كمان ناسهم حالا استجدون ايش انت انت تقرأ ايش ولا على اثني واحدتين منهما عند ما تعلم واحدتين منهما لك كما قريبوا يا عشاء ومهار ونسبهم بينهم ميلو كما قريبوا على ماذا تنهي إن كإشابه على وزر يعني اللي استجدوا على استجدوا ولا بأس بيش فساسة ثبتا وزر مزدرزات تفقروا على إشاء استجدوا كتنيوا على وزر استجدوا على استجدوا وزر ولا بأس بيش فساسة ثبتا استجدوا من جلس إيادم استجدوا من جلس إيادم يستجدوا مثلا لا يستجدوا مثلا لكن أسماء أدامه حد بعد رجل كده مزدرزات تفقروا على استجدوا كتا رجل الشيء دالك ودرس يأثر لديتو يأثرين يعني رجل كمي دالك سنجنا بريدان لا سفر جوا النور وسافر هنا أتود أسافر غيره شو مول ويلو نبر بل من المناسك نو بحج بعرفة ثلاث مناسك من المناسك نو كذلك أنا في أوج إذا جب وسكدي ما درب واجب ما ولا درب قد ترى ولا ثلاث أشخاص بكرهوا دي بلا استعمال درجة الله مزدري فام لاي من النسوك نو بل من هذا مو استعمال هو في ركعة من استعمال هو في ركعة استعمال أي مول لا سنة نبي لا مو تعرف جمع استعمال من هذا جمع استعمال أول يوم أيام التربية يوم التربية هنا أيام التشريق جمع يدرك ببودا بودا كل ساعة أفضل مستقبلا وأما إذا رفعنا يا إنتين يا عرفاو يا عرفاو جمع التكبير نو أسر يا مزدرفاو جمع التأخير نو أسر يوم أبو أسر أطار من الله إيه من المعنى باب المهرين أقول من سيدة يا وقت لما أن المهرين لا يأكل السيدة لا تأكل لا تأكل السيدة وأن مهرم نو تلازي أولين مقدل ما أدن يعني يميدا أوري ماله يميدا أوري بحر لا ينوره يشالا لله بحر لا توتو بحر لا ينوره يشالا وهذا لكم سيد البر سيد البر وطعامه ما تعلقوا للسيارة وحرم عليكم سيد البر ما دمتم حرما يا بحر أوري يشالا لمهرم نقرجل يبس بر يميدا أوري ماله لو أستو أيشال ميتبلانهم ميتبلانهم مينم يبون بئر ينادي ام نسوت تيكارو غراب وديا فأرى يعني تركتو اقرب ينادي تيكارو مال باب المولى ياكلني سيد الحلال يا حرم يا هون صلى يا تنول يا او تيكا يا حرم صلى يبلا ايبلا يمبل انا دي كثارت انت رجي من هاي هاي من ديال انت فارس رسول الله رضي الله عنه ان رسول الله خرج عاجل حاجه اي قاصد من ديال بهدي ديال حاجه مال يدوغاو قاصد ومن قد هدي لي على هذا الجو تبنى حاجر قاصدا فخرج ما اصاب كتوغا كتوغا وقت ان في اراد متو قدما من يقول كتيتو تريدو دار كان في 500 متو يونا لي فصرف طائفه منهم في ابو قدر كما دين سيوتو استمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ست امرات بقى ادي ما يتشال نفسه نا اراد ان يحل بوضع ما حل على الانسان ما كان يتم بس جيتو تصنوا تروشين على الجروبوس بس يعرف شيء ما تنزل على بعدين كراني على لنا استاذ توصلنا غروب فيها وبس دي وصل أنا رسول الله خرج هذا فخرج معه فهذا الصائف منهم الثمار فيهم كان نسوا مكاتب أبو قتادة نبى وقال على خذوا سائل يا بحر دار دار يقاتل فيه أعطى زين وراجع من غير نبى قارب حتى نلتقي من دي على بعدين كم دين كراني جيدوا على واسطة فأخذوا سائل يا بعض الزمان مثلا في عونك نك إلا قوته فلما انصرفوا من شندوه كمدينة وضع دار أهرموا هرموا الله التوبة يوم مدينة كبابي يزول يزول يسع كبابي كل إلا أبو قداسك هو لا تبهر فلم يرؤى الأرم من الضرر بوضع على اللحظ فبينما هم يسيرون هي يدو السادل ازرعوهم رواسي يعني إذا أهيا ما آت من قدر يدلقى بس عندنا وانتري دفار سامي بار يعني إذا هي دفار سامي فحمل أبو قصادة ورن عدر على الهموري يا قلنا كم كذي ورن قال غفرت نبرة فأم قارا من فرسني أنا بريب بار فأكرا من أسانا در جالبو در سبات آتوا فأم براريب كونه يعني إذا هي سيجار ولا يسير بميديا سيبنا وهي برا بريب برا بريب بطلوي بس تايبين كراو بقلوي نسعياته بفلس لعب طير در سبت فنزلنا أساتي روتات بمعال أينا تاكو إلان إذا هرمن هيد قالت بي كارينا ساكو إلان يدعو مدن في الواد إيه أنا هرم من أينا هيا قورون أكبر أنا أكبر ما أولي هرموا لها قال ألم دعوه الزكو كفرته أنا أكبر وردو إن دقانة نسو فرص أون الله بفلس لعب أنا أقول قالوا عندك أسبر إذا الناس يوم درة بعد عند سيدوان وقعد وكفر صلاة يدان النبي جاء بدور نكتب وما أتذكر ما أثبته يا بني الأولياء خلاص أستوى الردا الردو ولا توم بلو قبل دخانا كفيلوس مع البلا ما أريد أنا أقول سيدا أنا أقول أحمد سيد وأنا من هوريمون عندك أنت يا أولي سيجاني برا هرمان إيه ده الحرام أقول بني إيه ده بلاوال كبيروش إنك توزاد كمنا كبيروش بلو كبيروش هل بلو كبيروش إنك دي أو توزاد بو وده نبي كانت دار رفو فأكلنا من لهنا يتوستنو ثم قلنا أنا أقول لهم سيدين بلا وانا مريمون انت فعملنا بقى يتر إيه يا بلانو بلتنا يتكرر أي بلا يقول لي كبار فعملنا ما بقى لنا يتكرر وشيكا سشكما هيدين نبي سان ايك على لو قالوا نسرونا لزا انت لا لزا نورو نارجا فأدركنا رسول الله ويك أبي غضب سبار قائد ثم نبار فأحين بعد نبار بودا درسنا باشيرا بما تان رتاف سوالكي فسألناه عن ذلك انتي أرغن نبر أسو أرغن نبر أسو وقتو أرغو تجاو سبحان بلا قبل ما توجد جبس انتي أن بلا انتباب لنا من الآن قال نيكو أهل أمرو أبدو دعا يعني عليك ورا ليدر آشار إيه إيه نبلوتا لا قال لا قال رسول الله فقلوا ما بقل الله أعود يا الحرمو سويو لراتو لي بلا دلو يا ابتنون أوري سيقا لحرمو في سلاسة شكرا لم إسكالات قد إجد سليل لاتو لن نسو بلو إسكالات دانو لن نسو بلو قاد دانو ومن نسو قاد دانو ومهوري موسى قاد دانو تحرام نون كما في حديث آخر وأهل لكم سيد البر ما لم تفيدوه أو يسد لكم إسكالات داناتو لن نسو بلو إسكالات دانا حالا تدرقوا الله سوالي وفي رياض هل ما أقول من شيء نعم فأنا وجه الأدودة عن إجرون وإذ إجرون فأكل أبان من شجرين لم وأن السلام جسامة الليل رضي الله عنه أهدى إلى النبي همارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان إيال ودان أو أبواء مكانا بينما كل مدين أبواء إذن نبي الناس يتكبر سبت بوتان هدية إذن الله تومتا فرده عليه تقاو فلما رام في وجه ما في وجه هدية أمت الله إما لسو نبت دمو يا أمت أصف كبرون نو ثم لسو بد بلهم كر تسني في تون سيائي وجه فلما رام ما في وجه من الكراية كر مستنية قال إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم يا شيك إني أمت لسنوكو أنت نيكان هدية نيكان إذا لم حج سلاح رم نجا رم سو أي كبر إيه دمو وفي لفظ مسلم رجل همارية هي عندي جر وفي لفظ شك عما قرر جاء ذكر عرابينه لفظون وفي عجوز همار يا عزيز مالا في إيجاو مالا يا عزيز فاو مالا زورو زورو يا عزيز عرب عندك وشي هذا الذي لأنه قلنا أنه سيدة لأجل لسا أتشو تبدو أسكابتنا مسلوها أتشو لمهرم تبدو لسو تبدو كتابتنا أحدث النبي سيدة مجمرا تاوكوا لسا أتشو يسكابتنا مسلوها أتشو نو مهرم لسو بدو أسكابتنا أي بلا منا والمهن لا يكون ما سيدة لأجله إلى هون درسة بايدت منكار هاي ها ما درساتو بلو خلصا اه استاذو لاستاذو يادنا ما يستاذنا مسواتو ورا عنده توقف على قولنا